تسمحتي يغدى 18 ما كنذاج وجاي تمزيو بردش لي يغذي ثقراش إذي دات هقيث موري إنو الفند العيوب قداش همثا ذوط يطفوه قرداش ينسلاخ أكوه ليمي العقل عين هو نضاج وريلين ذا خبل ذا حباج إذي يدي وجه وفوسي قبل بحضور توسر ديلور نحضري ديجيم ونبيز مبري ديليس الريغة فراقي ديريم تسرقت كاني نادي تحزيش دي ومعدت ويبدر سشفايا تكذي مضي سويس الزوزون غيغفي خاسكني قبل نزدر مردت سؤال تمزي لي مردي زوير تمور إذا يلا فيضة وهين غذر إذا ندكن ينخوا أذيفة لما يفسي إذن تسميك ليزيكني إذن داميك عزيز لي مر في لسا قد نسف أيدي ذبوين ضقع يضلي نمزرو يحكم ذي نكار حبري تزودر تشو يرنا مثمرا يمدوني تذاسر وثملثي عشي تساقرا وني يوثن يقار يتوث فوثي ذات يقول يحنث في المكتوب نسقان تكا غفكر الموت بنينه قرن سنور حبس تنغث نحيا ونموت وعليها كم شهر السمين لي مرور ددرن ثمل موحالة خلقا ذي سمين اسمكني ديلو لدغل أذي طيوسك ذا صاكين أما قرين يغيقوني نقد الزف ذوني تنغفل هم يرقز نمثو لاوين نحمد ذن قرن ذهرين ولا ماذي ينير العصر أم يرقز نمثول وين نعم ذهبني قرند ذهرين ولا نذي ينير لعنين.